أعوذ بالله السميع العليم من ابن صار شيما طريدا بينا ومن دجال كذاب سارق العينا ومن جلود هباب الملاعين الإنس والجنة اللهم يا ودود يا ودود اللهم يا ودود يا ودود يا رب العرش العظيم يا فعال لما تريد يا مبدي يا معيد يا رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء ومليكها فارق الحب والنوى ومنزل الثورات والإنجيل والفرقان نعوذ بك من ابني صار شيما طريدا لينا ومن دجال كذاب سارق لينا ومن جلود هباب الملاعين الإنس والجنة اللهم أنت الأول فليس قبلك شيئا وأنت الآخر فليس بعدك شيئا وأنت الظاهر فليس فوقك شيئا وأنت الباطن فليس دونك شيئا دمر كل مخططات وأصحار ابني صار جيم طريق لينا ودجال الكذاب سارق لينا وجنودهما من ملاعين الإنس والجنة نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله العلي العظيم بسم الله بالشهادة عظيم البرهان شديد السلطان ما شاء الله كان وما لم يشأ الجبار لم يكن بسم الله أصبحنا وامسينا بالله الذي ليس منه شيء ممتنع وبعزة الله التي لا ترام ولا تضام وبسلطان الله المنيع نحتجبه وبأسمائه الحسنى كلها عائدين من الأدانسة ومن شر شياطين الإنس والجنة ومن شر كل مالنا أو مسرنا ومن شر ما يخرج بالليل ويكمل بالنهار ويكمل بالليل ويخرج بالنهار ومن شر ما خلق وغرأ وبرأ ومن شر إبليس ملعون وجنوده الملاعين من الإنس والجنة ومن شر كل دابة ربي آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم إن ربي على صراط مستقيم تحصنا بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء حصنا كل الموحدين الموحدين الموحدين لله العظيم

الفتاح العديم الله القابض الباسط الخافض الرافع الله المعز المذل السميع البصير الله الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الله يا الله الغفور الشكور العلي الكبير المقصد الجامع الغني المهدي الله الناصر الضار المانع النافع النور المقيت الحسيب الجميل الجليل الجميل الجميل الله المقصد الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور المقيت الحسيب الجميل الله الكريم الرقيب المجيب الله الواسع الحكيم الوجود الوجود الوجود الوجود الله المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل الله يا الله المبين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد الله يا الله المحيي المميت الحي القيوم الله يا الله الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا الله القادر المقتدر المقدم المؤخر الله يا الله الأول الآخر الظاهر الباطن يا الله الولي المتعال البر التواب يا الله المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم العفو الرؤوف يا الله يا مالك الملك ذو الجلال والإكرام يا الله المقسط الجامع الغني المغني يا الله الضار النافع النور يا الله الهادي البديع الباطل وارث الرشيد الصبور الله العليم الخبير البصير الشهيد على أصحار الجبس يوم الإبليسية التي يتسلط بها ملعون إبليس رشيم طريد وجنوده الملاعين على أعضاء عباده قد موحدين لتشفيفها وإيصال الأعضاء إلى التفتت ظلما وعدوانا يا عليم يا خبير يا بصير يا شهيد على أصحار الجبس يوم الإبليسية التي يتسلط بها هذا الملعون وجنوده الملايين على أعضاء عبادك الموحدين لتجفيفها وإيصال الأعضاء إلى التفتت ظلما وعدوانا اللهم فتتها وفتت أجساد خدامها في وسط شفاطات تشفطهم من الأجسام اللهم اجعل شفاطات تشفط فيها كل هذه الأزهار عند تفتيتها وتفتيت أجساد خدامها الملايين واشفطهم الآن من أجسام عبادك يا عظيم يا عليم يا خبير يا بصير بكل الأعضاء من القلب والمخ والكبد والكلى والمعدة وغيرها من الأعضاء التي يحيطها الملعون بخدامه الملاعين بالجبس المتكلس المسحل الأصفر الداكني وما بداخل هذه الأعضاء من ملاعين يتابعون تجفيف الأعضاء حتى تفتي جهاد ظلمًا وعدوًا وقتل لعبادك بقتل أعضائهم بالتفتت يا علام الغيوب يا الله العليم الخبير البصير بكل الأعضاء من القلب والمخ والكبد والكلى والمعدة وغيرها من الأعضاء الذي يحيطها ويغلفها الملعون بخدامه الملاعين بالجبت المتكلس المسحر الأصفر الداكنة وما بداخل هذه الأعضاء من ملاعين يتابعون تشفيف الأعضاء حتى تفتيتها ظلما وعدوا وقتلا لعبادك بقتل أعضائهم بالتفتت اللهم يا عظيم فتت هذا الجبت المسحر المحيط بكل عضو أنت أعلم بها وفتت أجساد خدامه الملايين المركزين في داخل الأعضاء فتت هذا الجبت الملعون المسحر وهؤلاء الملايين فتتهم في وسط شفاطات واشفتهم من الأجسام يا عليم يا خبير يا بصير بكل الأعضاء من القلب والمخ والكبد والكلى والمعدة وغيرها من الأعضاء التي يحيطها ويغلفها الملعون بخدامه الملايين الذين يغلفون ويحيطونها بالجبس المتكلس المسحر الأصفر الداكنة وما بداخل هذه الأعضاء من ملايين يتابعون تشفيف الأعضاء حتى تفتيتها ظلما وعدوا وقتلا لعبادك بقتل أعضائهم بالتفتت اللهم يا عظيم اجعل شفاطات تحيط بكل عضونا شفاطات تحيط بكل عضونا وفتت في هذه الشفاطات هذا الجبت المسحر المحيط بكل عضونا تعلم به يا علام الغيوب وفتت أجساد خدام ملاعين هذا السحر المركزين في داخل الأعضاء عليم خبير بصير بكل مخازن ومصانع هذا السحر الجبسي الجبسي الإبليسي اللهم أذن وأمر وأرسل جندك الآن يغزون هذه الجبال والكهوف وأماكن البحيرات والبراكين يدمرونها بها وبما فيها من ملايين عليم خبير بصير بكل مخازن مصانع هذا السحر الجبسي المتكلس الإبليسي اللهم أذنه وأمر وأرسل جندك الآن يغزون هذه الجبال والكهوف وأماكن البراكين والبحيرات يدمرونها بما فيها من ملايين وارسل نوشا نارية مسومة باسم كل عالم ملعون معمرة يسحب من أجساد ملايين معمر الإنس إليها وبها إلى جحيم وارسل نوشا نارية مسومة باسم كل عالم ملعون معمرة يسحب من أجساد ملاعين معمر الإنس إليها وبها إلى جحيم عليم خبير بصير بكل أسحار شبت إبليسي محيطة وبأطراف عبادك المحيطة بأطراف عبادك من الخارج في الثقال والأذرع وفي أي مكان في خارج الجسم. اللهم أحضر الآن ملائكتك يقسمونها وينزعونها من أطراف عبادك وإليك الموحدين. يا الله العليم الخبير البصير بكل أسحار الجبس المتكلس الإبليسي المسحل المحيط بأطراف عبادك من الخارجة المثبت المحيط المغلب للصاطين والانزراعين وفي أي مكان في خارج الجسم. اللهم أحضر لنا ملائكتك يقسمونها وينزعونها من الثقال ينزعونها من الأذرع ينزعونها من أطراف عبادك الموحدين. حسبي الله ونعم الوكيل. جبس مكلس مسحر إبليسي يغلب القلب. حسبي الله ونعم الوكيل. جبس مكلس مسحر إبليسي يغلب القلب. حسبي الله ونعم الوكيل. جبس مكلس مسحر إبليسي يغلب القلب. حسبي الله ونعم الوكيل. جبس مكلس مسحر إبليسي يغلب الكبد. حسبي الله ونعم الوكيل. جبس مكلس مسحر إبليسي يغلب الكبد. حسبي الله ونعم الوكيل. جبس مكلس مسحر إبليسي يغلب الكبد. حسبي الله ونعم الوكيل. جبس مكلس مسحر إبليسي يغلب الكليتين. حسبي الله ونعم الوكيل. جبس مكلس مسحر إبليسي يغلب المعدة. جبس مكلس مسحر إبليسي يغلب المعدة. جبس مكلس سحري إبليسي يغلب المعدة. حسبي الله ونعم الوكيل. جبس مكلس مسحر إبليسي يغلب المخ. حسبي الله ونعم الوكيل. جبس مكلس مسحر إبليسي يغلب المخ. حسبي الله ونعم الوكيل. جبس مكلس مسحر إبليسي يغلب المخ. حسبي الله ونعم الوكيل. جبس مكلس مسحر يغلب الغدة الدرقية. حسبي الله ونعم الوكيل. جبس مكلس مسحر إبليسي يغلب الغدة الدرقية. حسبي الله ونعم الوكيل. جبس مكلس مسحر إبليسي يغلب الغدة الدرقية. حسبي الله ونعم الوكيل. جبس مكلس مسحر إبليسي يغلب الأرحام. حسبي الله ونعم الوكيل. جبس مكلس مسحر إبليسي يغلب الأرحام. حسبي الله ونعم الوكيل. جبس مكلس مسحر إبليسي يغلب المريضين. حسبي الله ونعم الوكيل. جبس مكلس مسحر إبليسي مغلف للمريضين. حسبي الله ونعم الوكيل. جبس مكلس مسحر إبليسي يغلب كل عضو الله يبصره عليم بها. حسبي الله ونعم الوكيل. جبت المكلس المسحر إبليسي يغلق الصافيان. حسبي الله ونعم الوكيل. جبت المكلس المسحر إبليسي يغلق الصافيان. حسبي الله ونعم الوكيل. جبت المكلس المسحر إبليسي يغلق الصافيان. حسبي الله ونعم الوكيل. جبت المسحر إبليسي المكلس يغلق الدرايان. حسبي الله ونعم الوكيل. جبت المكلس المسحر إبليسي يغلق الدرايان. أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا عظيم وسلطانك وقدرتك التي غدرت بها على جميع خلقك يا أرحم الراحمين. افضح الآن لأمتك هذه وعبدك هذا في أي عضو غلقوه الملايين بسحر الجسيا من ملعون. إن كان محيطا بالقلب فضحه الآن يا عظيم. أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم وقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك يا أرحم الراحمين. افضح لأمتك هذه وعبدك هذا يا قدير في أي عضو غلق الملاعين أعضاهم بجبس مكلس مسحر إبليسي. إن كان محيط بالقلب فضحه الآن يا عظيم. إن كان محيط بالقلب فضحه الآن يا عظيم. إن كان محيط بالقلب فضحه الآن يا عظيم. إن كان محيط بالكبد فضحه الآن يا عظيم. إن كان محيط بالكبد فضحه الآن يا عظيم. إن كان محيط بالكلى فضحه الآن يا عظيم. إن كان محيط بالكلية اليسرى فضحه الآن يا عظيم. إن كان محيط بالكلية اليسرى فضحه الآن يا عظيم. إن كان محيط بالكلية اليمنى فضحه الآن يا عظيم. إن كان محيط بالمعدة فضحه الآن يا عظيم. إن كان محيط بالمعدة فضحه الآن يا عظيم. إن كان محيط بالمعدة فضحه الآن يا عظيم. إن كان محيط بالمخ فضحه الآن يا عظيم. إن كان محيط بالمخ فضحه الآن يا عظيم. إن كان محيط بالغدة الدرقية فضحه الآن يا عظيم. إن كان محيط بالغدة الدرقية فضحه الآن يا عظيم. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. فيك يا إبليس يا ملعون. يا عظيم إن كان محيط بالأرحام فضحه الآن يا عظيم. إن كان محيط بالأرحام فضحه الآن يا عظيم. إن كان محيط بالمبائض فضحه الآن يا عظيم. إن كان محيط بالمبائض فضحه الآن يا عظيم. إن كان محيط بالساقين والذراعين فضحه الآن يا عظيم. إن كان محيط بالساقين فضحه الآن يا عظيم. إن كان محيط بالساقين فضحه الآن يا عظيم. إن كان محيط بالذراعين فضحه الآن يا عظيم. إن كان محيط بالذراعين فضحه الآن يا عظيم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أينما كان محيط بعضو فضحه الآن يا عظيم. القيم أينما كان محيط بعضو اضمح الآن يا عظيم أينما كان محيط بأي عضو اضمح الآن يا عظيم أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا عظيم وسلطانك وقدرتك التي قدرت بها لجميع خلقك يا أرحم الراحمين أن تفتت جسد كل ملعون داخل كل عضو وتفتت الجسد وتفتت الجبت الكرسي المحيط بكل عضو في شفاطات تشقطها من الأجسام ومخارج الشفاطات إلى ما تشاء يا عظيم اجعل الآن شفاطات تحيط بهذا الجبت الملعون المغلف بكل عضو شفاطات تفتت فيها وفي وسطها أجساد كل مناعين داخل كل عضو وتفتت الجبت الكنسي المحيط بكل عضو نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك التي قدرت بها لجميع خلقك يا أرحم الراحمين أن تفتت جسد كل ملعون داخل كل عضو وتفتت الجبت المكلس المحيط بكل عضو في شفاطات تشفطها من الأجسام ومخارج الشفاطات إلى ما تشاء يا عظيم اجعل شفاطات تحيط بكل عضو يحيط الملاعين به بهذا الجبس المسحر ويفتت كل جبس مسحر يفتت في وسط الشفاطات والشفاطات تشفط هذه الأصهار الملعونة الكبسية الجبسية إلى مخارج هذا الجسم ومخارج الشفاطات إلى ما تشاء يا الله يا أرحم الراحمين أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك التي قدرت بها لجميع خلقك يا أرحم الراحمين أن تفتت جسد كل ملعون وتفتت الجبس الكلسي المحيط بكل عضو في وسط شفاطات لتشفطها من الأجسام ومخارج الشفاطات إلى ما تشاء نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك التي قدرت بها لجميع خلقك يا أرحم الراحمين أن تفتت أجساد كل الملاعين وتفتت الكبس المكلس الجبس المكلس المحيط بكل عضو في وسط شفاطات لتشفطها من الأجسام ومخارج الشفاطات إلى ما تشاء نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم يا أرحم الراحمين أن تفتت أجساد كل الملاعين وتفتت الجبس الكرسي المحيط بكل عضو في وسط شفاطات لتشفطها من الأجسام ومخارج الشفاطات إلى ما تشاء نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم يا أرحم الراحمين أن يحضر ملائكتك ليقسموا كل جبس مكلس مسحر محيط بالساقين أو الذراعين وينزعونها الآن من أطراف عبادك وإبائك وفتت أجساد خدامهم ملاهينا المركزين في الركبتين والمرفقين نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك يا أرحم الراحمين، أن يحضر ملائكتك لهذا ليقسموا وينزعوا كل جرس مكلس مسحر محيط بالساقين أو الذراعين، وينزعوها الآن من أطراف عبادك، وفتت أجساد خدامه الملائكة المركزين في الركبتين والمرفقين. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا أرحم الراحمين، أن يحضر الآن ملائكتك ليقسموا ويقطعوا كل جبس مكلس مسحر إبليسي محيط بالساقين أو بالذراعين، وينزعونها الآن من أطراف عبادك، وفتت أجساد خدام الملائين المركزين في الركبتين والمرفقين. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وعظمتك يا قدير يا أرحم الراحمين، أن يغزو جندك لنا مقرات جبال كهوف براكين بحيرات هذه المخازن، ويدبرونها بما فيها من مخابر ومصانع أبحاث، ويقتلون كل الملايين، أن يغزو جندك لنا مقرات جبال كهوف براكين بحيرات هذه المخازن، ويدمرونها بما فيها من مصابر ومصانع أبحاث، ويقتلون كل الملايين. يا الله المنتقم الجبار، بلا حول ولا قوة إلا بالله الخالق الرحمن الرحيم، يفضح الآن كل جبس مكلس مسحر محيط بأي عضو أو بالأطراف. بلا حول ولا قوة إلا بالله الخالق الرحمن الرحيم، يفضح الآن كل جبس مكلس مسحر محيط بأي عضو أو بالأطراف. بلا حول ولا قوة إلا بالله الخالق الرحمن الرحيم، يفضح الآن كل جبس مكلس مسحر محيط بأي عضو أو بالأطراف. بلا حول ولا قوة إلا بالله الخالق الرحمن الرحيم، يفضح الآن كل جبس مكلس مسحر محيط بأي عضو أو بالأطراف. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الخالق الرحمن الرحيم، يفضح الآن كل جبس مسحر إبليسي محيط بأي عضو أو بالساقين أو بالذراعين. بلا حول ولا قوة إلا بالله الخالق الرحمن الرحيم، يفتت أجساد الملائين وكل جبس مسحر محيط بالأعضاء والأطراف في شفاطات، ويشفطون الآن من الأجسام. بلا حول ولا قوة إلا بالله الرحمن الرحيم، الملك القدوس الملك القدوس الله، يقسم ويفتت وينزع كل جبس مكلس مسحر محيط بالساقين والذراعين، ويفتت جسد الخدام الملاعين المركزين في الركبتين والمرفقين. بلا حول ولا قوة إلا بالله الرحمن الرحيم، الملك القدوس الله، يفتت أجساد الملاعين وكل جبس مكلس مسحر محيط بالأعضاء في وسط شفاطات، ويشفط الآن من الأجسام. بلا حول ولا قوة إلا بالله المؤمن المهيمن العزيز الجبار الله، يفتت أجساد الملاعين وكل جبس مسحر محيط بالأعضاء في وسط الوسط شفاطات ويشفط الأذى من الأجسام. بلا حول ولا قوة إلا بالله المتكبر الخالق الباري والمصور الغفار. الله يفتت أجساد الملاعين وكل جبس مكلس مسحر محيط بالأعضاء في وسط شفاطات ويشفط الأذى من الأجسام. بلا حول ولا قوة إلا بالله القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض. الله يفتت أجساد الملاعين وكل جبس مكلس مسحر محيط بالأعضاء في وسط شفاطات ويشفط الأذى من الأجسام. بلا حول ولا قوة إلا بالله الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير. الله يفتت أجساد الملاعين وكل جبس مكلس مسحر محيط بالأعضاء في وسط شفاطات ويشفط الأذى من الأجسام. بلا حول ولا قوة إلا بالله الحكيم العدل اللطيف. الله الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور. الله يفتت أجساد الملاعين وكل جبس مسحر محيط مغلف للأعضاء في وسط شفاطات ويشفطون الأذى من الأجسام. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الكبير المقسط الشافع الغني المغني. الله يفتت الأذى أجساد الملاعين وكل جبس مسحر محيط بالأعضاء في وسط شفاطات ويشفطون الأذى من الأجسام. بلا حول ولا قوة إلا بالله المانع الضار النافع النور المقيت الحسيب الجليل الجميل. الله يفتت الآن كل أجساد الملاعين وكل جبس مكلس مسحر محيط بالأعضاء في وسط شفاطات ويشفطون الآن من الأجسام. بلا حول ولا قوة إلا بالله الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود. الله يفتت أجساد الملاعين وكل جبس مسحر محيط بالأعضاء في وسط شفاطات ويشفطون الأذى من الأجسام. بلا حول ولا قوة إلا بالله الودود الودود الودود الودود المجيد البعيد الشهيد الحق الوكيل. الله يفتت الأذى أجساد الملاعين وكل جبس مسحر محيط بالأعضاء في وسط شفاطات ويشفطون الآن بها من الأجسام. بلا حول ولا قوة إلا بالله المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت. الله يفتت الآن كل أجساد الملاعين وكل جبس مسحر محيط بالأعضاء في وسط شفاطات ويشفطون الآن من الأجسام. بلا حول ولا قوة إلا بالله الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد. الله يفتت أجساد الملاعين وكل جبس مسحر إبليسي محيط مغلف بالأعضاء مغلف للأعضاء في وسط شفاطات ويشفطون الأذى من الأجسام. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد القادر المقتدر المقدم المؤخر. الله يفتت الآن أجساد الملاعين وكل جبس مسحر محيط مغلف للأعضاء في وسط شفاطات ويشفطون الآن من الأجسام. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأول الآخر الظاهر الباطن الواحد المتعال الله يفتت وجد الملائين وكل جبس مسحر إبليسي يفلق الأعضاء في وسط شفاطات ويشفطون لنا من الأجسام بلا حول ولا قوة إلا بالله البر التواب المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم الله العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام الله يفتت أجساد الملائين وكل جبس مسحر إبليسي محيط مغلف للأعضاء في وسط شفاطات ويشفطون بها الآن من الأجسام بلا حول ولا قوة إلا بالله المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الله يفتت أجساد الملائكة وكل جبس مكلس مسحر محيط مغلف للأعضاء يفتتون في وسط شفاطات ويشفطون بها الآن من الأجسام بلا حول ولا قوة إلا بالله الهادي البديع لباطل الوارث الرشيد الصبور الله يفتت أجساد الملائكة وكل كبسنا وكل جبس كلسي إبليسي مسحر محيط مغلف للأعضاء يفتتون الآن في وسط شفاطات ويشفطون الآن بها من الأجسام بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يفتت أجساد الملائكة وكل جبس مكلس مسحر إبليسي محيط مغلف للأعضاء في وسط شفاطات ويشفطون الآن من الأجساد بلا حول ولا قوة إلا بالله الرحمن الرحيم يقسم ويفتت ويندع كل جبس مكلس مسحر محيط بالساقين والذراعين ويفتت جسد الأجساد الخدام الملاعين المركزين في الركبتين والمرفقين بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير يقسم ويفتت وينزع كل شبس إبليسي مسحر محيط بالساقين أو الذراعين ويفتت أجساد الخداد الملاعين المركزين المركزين المركزين في الركبتين والمرفقين بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يقسم ويفتت يقسم ويفتت ويمنع كل جبس مكلس مسحر من المحيط بالساقين والذراعين ويفتت جسد الخداد الملائين المركزين في الركبتين والمرفقين بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يقسم ويفتت وينزع كل جبس مسحر إبليسي محيط بالساقين والذراعين ويفتت جسد الخداد الملاعين المركزين في الركبتين والمرفقين بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير يقسم ويفتت وينزع كل جبس مسحر إبليسي محيط بالساقين والذراعين ويفتت جسد الخداد الملاعين المركزين في الركبتين والمرفقين كما أنكم يا خدام يا ملاعين

النبيين محضورة. اللهم صل وسلم وبارك على النبيين محضورة. بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وهو على كل شيء قدير. يفتت واجداد الملائكة وكل جبس مسحر إبليسية، يحيط ومغلف به الأعضاء، في وسط شفاطاته ويشفطون الآن من الأجسام، وتقسم وتفتت وتنزع كل شبس ملعون إبليسي مسحر محيط بالساقين والذراعين، ويفتت أجساد الخدام الملائين المتمركزين في الركبتين والمرفقين. بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. يتطهر هذا الجسم وكل الأجسام من هذا السحر الملعون، يتطهر وتطهر كل أعضاء العباد من هذا السحر الملعون. اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وآخر دعوانا ودعواهم الحمد لله رب العالمين.